وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم أنه جواب كريم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحب الدعوة إلى الله منذ طفولتي والآن بلغت حوالي 30 سنة، ولكن حتى الآن حصولتي قليلة، فهل يجب تجب علي الدعوة إلى الله أم لا؟ الحمد لله، فبعد الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم، من شرط صحتها العلم، لقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة للقلب كالبصر العين هو العلم، ولكن العلم يتجزأ، فالدعوة إلى الله تتجزأ، العلم يتبعد، فالدعوة إلى الله جل وعلا تتبعد. فمن علم شيئا بضروره بحجته دعا إليه، علم التوحيد وفضله دعا إليه، علم شر الشرك من عنه، علم فضل الصلاة دعا إليه، علم النهي عن المحرمات عن الكبائر وعن وسائلها نهي عنها، وهكذا. فالدعوة تبع للعلم، أن الجاهل أو الذي لا يعلم فلا يدعو إلى شيء لا يعلمه، لا بد من العلم ثم الدعوة، لكن العلم يتجزأ ويتبع. يقول السائل: أردت أن أخدم الدين فطلبت العلم، ولكن لم يحصل لي إلا القليل منه، وذلك بسبب ضعف حفظي وسرعة نسياني، ما رأيكم؟ هل أستمر أم أنشغل بشيء آخر؟ أولا أوصي نفسي وأخي السائل بأن نصلح النية في العلم. العلم إصلاح النية فيه أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، لا تنوي أن تأخذ به شهادة، ولا أن تلقي محاضرة، ولا أن تبدأ في درس وتعلم الناس، ترفع الجهل عن نفسك، لأن العلم هو علم بالله وبدينه وبشرعه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. النية الصالحة فيه أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، إذا كان كذلك فصابر عليه، يحرص على أن تكون عالما وأن ترفع الجهل عن نفسك. الثانية لمن مرتبة الثانية لمن آنس من نفسه رشدا وقوة حافظة وفهم وبذل، فإن عليه أن يصلح النية لأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن ينوي رفع الجهل عن غيره بتعليمه للعلم إذا تمكن فيه. لهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: من نية في العلم؟ قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وأن تنوي رفع الجهل عن غيرك. العلم ليطلب العلم ليتصدر أو ليلفت وجوه الناس إليه، وهذا والعياذ بالله وبال على وبال، لكن من طلب العلم بنية صالحة أثر فيه. وهذا قال ابن مبارك وغيره، قال: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد، نية من الإخلاص ورفع النية رفع الجهل ومعرفة المطلوب، فطلب إما من الأصحاب أو كذا، ثم بعد ذلك فتح الله على قلبه صحة النية. لكن العلم عظيم، وأنا أذكر ذكرت عدة مرات قصة في ذلك، ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع لبيان أخلاق الراوي وآداب السامع، لأن بعض أهل الحديث طلب العلم فوجد أنه لم ينتفع لم يحصل، قال فتركه، ثم قال: بين أنا أتنزه إذ وجدت ماء يتقاطر على صخر وقد أثر في الحجر الصخرة بحفره، تقاطر ماء قليل قطرة قطرة لكن حفر، قال: فقلت في نفسي: والله ما العلم بأخف من الماء، العلم أثقل، إن خنيت عليك قولا ثقيلا، ما العلم بأخف من الماء وليس قلبي بأقسى من حبر، لا بد من انتكار العلم سيؤثر على القلب ينتفع به. قال: فرجعت فأخذت حديث فتح علي. يقول السائل: فضيلة العلماء المواصل، يقول معالي الشيخ، هل وسائل الدعوة التوقيفية أم لا؟

ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفعل السلف لذلك. لكن من عند العلم من قال الملازمة لهذا الفعل دائما ليس عليها دليل من السنة، بمعنى أنه كلما صلى رفع يديه وذهب، جاء في السنة أنه فعل لكن ما داوم على مثل هذا الفعل، فالأكمل في حقه أن يفعل شيئا وأن يترك حينا، وإلا فالدعاء بين الأذان والإقامة يرجى ألا يرد. نكتفي بهذا. قد أخبرني الإخوة القائمون على المعرض أن هناك أخا لنا يريد أن يعلن إسلامه في هذا المسجد بعد أن استمع إلى بعض المواعظ وشرح عن الإسلام. إما في المعرض أو قبله المعرض ولا قبله؟ خبر مع مدير شركة الريف أيضا مثلنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.